يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المحدة في مكان غير آمن ليلا أو أنها تخاف أن تجلس فيه ليلا، هل يجوز لها أن تبات عند أبيها أو أخيها ثم ترجع إلى منزلها في النهار؟ لا بأس بذلك، إذا خافت أو استوحشت من البقاء في البيت فإنها تذهب إلى من تستأنس عندها أو من تأمن عندها وتعود إليه النهار، ما في بأس. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تنقطع المرأة التاجرة وإن جاء أحد من محارمها وبات عندها؟ فهو أحسن.